الدعاء مرآة احتياجك الحقيقي. قد تظن أنك تعرف ما تريد، ثم تكتشف بعد سنوات أن الذي كنت تبحث عنه لم يكن الشيء نفسه، بل المعنى الذي تظن أن الشيء سيعطيك إياه. تطلب راحة وأنت في الحقيقة تريد طمأنينة. تطلب رزقا وأنت في الحقيقة تريد أمانا. تطلب نجاحا وأنت في الحقيقة تريد قيمة. تطلب أن يتغير الناس وأنت في الحقيقة تريد شفاء قلبك من التعلق بهم. وهنا يقع اللبس. نحن أحيانا ندعو بالعنوان بينما نجهل احتياجنا الحقيقي. الدعاء في رمضان يكشف هذا بوضوح عجيب، لأن القلب يكون أقرب والضجيج أقل والصدق واضح، فتقف بين يدي الله وتتكلم، فتبدأ ترى نفسك كما هي لا كما تحب أن تظهر. تكتشف دوافعك. هل الذي يدفعك للدعاء خوف، فراغ، ضغط، شعور بالنقص، احتياج للقبول؟ تكتشف أن بعض ما تسميه حاجة ليس إلا محاولة لتسكين جرح أعمق. وهنا يجيء اسم الخبير ليأخذ بيدك لما ينقصك على الحقيقة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الخبير ليس فقط الذي يعلم ما تقول، بل الذي يعلم ما وراء ما تقول. يعلم ما الذي في قلبك قبل أن تشرحه، ويعلم موضع الألم الحقيقي لا الموضع الذي تتحدث عنه، ويعلم لماذا ألححت في طلب معين. أهو لأن فيه خيرا لك، أم لأن فيه تعويضا لنقص داخلي؟ والآية تضعك أمام الحقيقة في كلمة واحدة: ألا يعلم من خلق؟ إذا كان هو الذي خلق القلب فهو أعلم بما يصلحه، وإذا كان هو الذي خلق الجسد فهو أعلم بما ينفعه، وإذا كان هو الذي خلق رغباتك ومخاوفك فهو أعلم أين تدار وأين تترك وأين تهذب. لهذا قد تدعو بشيء محدد فيصرفه الله عنك ويعطيك ما هو أعمق، وقد تدعو أن تتغير الظروف من حولك فيغيرك الله أنت فينقلب معنى الظرف كله، وقد تدعو أن يأتيك باب معين فيغلقه الله رحمة بك، لأن خلفه ما يكسرك ما يضرك، ثم يفتح لك بابا أخير، لكن بعد أن يبني فيك ما يلزم. وهنا تتجلى خبرة الله بك، أنه لا يعالج العرض ويترك الأصل، ولا يعطيك ما تتعلق به قبل أن يطهر قلبك من التعلق، ولا يحقق لك رغبة قد تفسدك قبل أن يرزقك رشدا يحفظك. في رمضان جرب أن تدعو بطريقة مختلفة، لا تقف عند يا رب اعطني فقط، بل خذ خطوة أعمق: اللهم اصلح لي شأني كله، ما أحتاجه حقا، رب هب لي من لدنك رحمة، وهيئ لي من أمري رشدا، ليختار لك الخبير رشدك. اللهم إني أسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، لأن الخبير أعلم. ستجد أن الدعاء يتحول من مجرد طلب إلى رحلة إصلاح، وستشعر أن أعظم إجابة أحيانا ليست في حصول المطلوب، بل في أن يفتح الله لك بابا من عنده، فتشفى من وهم قديم، وتتحرر من تعلق مؤلم، وتصبح أقرب إلى الله. وهذا وحده بداية تغيير الحياة، حين تفرح بما اختاره الله لك. اللهم يا خبير، يا من تعلم خفايا قلبي ودقائق نفسي، دلني على احتياجي الحقيقي ولا تتركني لوهمي. اللهم طهر دعائي من التعلق بغيرك، ووجهني لما يصلحني ويقربني إليك. اللهم أصلح قلبي قبل أمري، ونيتي قبل طلبي، واجعل رمضان كشفا ورحمة وبداية جديدة أوقن معها أن الخيرة فيما اخترته لي.